يقول طيب الله ثراه: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها. هذا شأن الفتن، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم، أسأل الله أن يعصمنا وإياكم. عض على هذا الكلام الذي هو من مشكات النبوة، من كلام إمام الدنيا في عصره رحمة الله تعالى عليه. افهم واعقل هذا الكلام وطبقه على ما أنت فيه، والزم طريق الهدى ولا يضرنك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن. طيب، المشهور في اللغة اسم مفعول من شهر الشيء إذا أبانه أوضحه، وهو ما كان أقل رواته ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر، أكرمك الله، ما لم يبلغ حد التواتر في أي طبقة من طبقات السند. يعني إن المشهور، حديث المشهور هو دون المتواتر، وأن يوجد في أقل طبقاته ثلاثة فأكثر، ثلاثة أربعة، ما لم يبلغ حد التواتر. ما هو حد التواتر؟ حد التواتر أن يفيد العلم اليقيني، أن يفيد العلم اليقيني. هل بخبر عشرة؟ هل بخبر عشرين؟ اختلف حول العدد، وإن شاء الله سيأتي الكلام تفصيلا على المشهور. إذن الحديث الصحيح قد يكون مشهورا، كحديث ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، فقد رواه أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه انتشر. أو غريبا، الغريب هو المنفرد أو البعيد عن وطنه، سن منفرد أو بعيد عن وطنه، وكلنا غرباء في هذه الحياة الدنيا، والغربة غربة نسبية، الغربة غربة نسبية. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أهل الحق غرباء، والذي ما يستشعر الغربة الآن يراجع حساباته. أهل السنة بحق غرباء، غرباء، فنحن في غربة، في حال غربة الدين وانقلاب الموازين. فالغريب المنفرد أو البعيد عن وطنه، ولا شك أننا بعيدون عن وطننا وهو الجنة، لأننا أخرج منها أبونا ونرجع إليها إن شاء الله. فالغريب دائما يشتاق إلى وطن. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وليس الغريب غريب الشام واليمن، ولكن الله يا يمن بعد مصر. فالغريب الذي انفرد برواية راو في أي طبقة من طبقات السند، كحديث إنما الأعمال بالنيات، فقد انفرد به أمير المؤمنين أبو حفص عمر رضي الله عنه، وعنه علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر واشتهر بل وتواتر. طيب، وهذا سيأتي بالتفصيل، فلا يعني نتعجل الأمر. يقول رحمه الله تعالى: ومتفاوت في نظر الحفاظ في محله، أي في أماكنه. يعني الحديث تتفاوت قوته، الحديث تتفاوت درجته في القوة بحسب ماذا؟ بحسب وجود هذه الصفات، ها؟ بحسب وجود هذه الصفات في السند. يعني مثلا أوضح لكم مسألة، عندنا إسناد الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر. طيب الشافعي إمام، مالك إمام، ابن شهاب إمام، سعيد مسيب إمام، أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه، هذا إمام هؤلاء الأئمة رضي الله عنه أرضاه، حافظ الأمة. طيب، وإلا إمام الأئمة المطلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي مسألة نسبية، مثل ما قيل في أبي بكر بن خزيمة رحمة الله تعالى عليه، قيل فيه إمام الأئمة، فهي إمامة نسبية، يعني كان شيخا، كان شيخا لأئمة ولفضلاء ولنصحاء ولأكارم عليهم رحمة الله. فالشاهد هنا أن الشافعية إمام فقيه، مالك إمام فقيه، الزهري إمام فقيه، سعيد بن مسيب إمام فقيه، وأبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه. هل يستوي هذا السند مثلا مع عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع؟ سعيد مسيب أجل وأفقه من نافع، وإن كان نافع، مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب، أو دعنا نقول عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبي عن شعبة. أنا ما كنت أريد أن أجنب شعبة، لكن ما نترك شعبة في السند. عن الأعمش. طيب، عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، أو عن إبراهيم عن ابن مسعود، هل عبيد الله بن معاذ يستوي مع الشافعي في الفقه والإمامة؟ لا، صح وثقة، لكنه ليس إمام. معاذ بن معاذ العنبري صحيح ثقة ثبت، لكن لا يضاهي مالكا. شعبة لا يقاس شعبة والأعمش بالزهري. إبراهيم بن يزيد النخعي لا يقاس بمن؟ بسعيد بن المسيب. أما الصحابة فلا يعني فلا نذكر شيئا بين الصحابة ولا نقارن بين الصحابة. إذن أيضا هذه واحدة، إن عندنا إمام ثقة فقيه وعندنا ثقة فقط، أو عندنا إمام ثقة وعندنا ثقة فقط. ها؟ أمر آخر، عندنا بعض الرواة مع أنه ثقة إلا أن وجد فيه غمز، غمز فقيل فيه ثقة ربما وهم، ثقة ربما أخطأ حديثه. ها؟ ما حكم حديثه؟ صحيح إلا فيما وهم فيه أو أخطأ فيه. هل يستوي مع من قيل فيه ثقة بإطلاق؟ ها؟ هذا معنى أنه متفاوت في نظر الحفاظ. أيضا من جملة التفاوت أن بعضهم أطلق أصح الأسانيد، فالبخاري عنده مالك عن نافع عن ابن عمر، يحيى بن معين قال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، علقمة بن قيس النخعي، ليس علقمة بن وقاص الليثي. علي بن المديني وأبو حفص الفلاس عمرو بن علي قال أصحه محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه. وهكذا اختلفوا في أصح إسناد. إذن سبب الاختلاف تفاوت في صحة الحديث، إما الاختلاف حول أصح إسناد، إما أن بعض الأحاديث يوجد فيها أئمة ثقات وثقات فقط، إما أن بعض الرواة قد يكون ثقة عند عالم وغمز غمزا خفيفا عند عالم آخر. ها؟ ولذلك أطلقوا القول في الأسانيد، والصحيح في مسألة الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد واحد بأنه أصح الأسانيد على الإطلاق، هذا خطأ. لماذا؟ لو جئنا لمالك عن نافع عن ابن عمر، ولمالك عن ابن شهاب عن سعيد بن سيد عن أبي هريرة، الصحابة لا مقارنة، لا نقارن بين ابن عمر وبين أبي هريرة. طيب مالك عن نافع صحيح، هي إيش؟ إسناد عالي، إسناد عالي، لكن هذا الزهري وسعيد بن المسيب، هذا الزهري وسعيد ابن المسيب. طيب أيضا الأعمش إمام، وإبراهيم ابن يزيد النخعي كان إمام الكوفة في عصره، وعلقمة ابن قيس النخعي إمام، وابن مسعود ابن مسعود. فالحفاظ والأئمة نظروا واختار ولكل وجهة هو موليها، رجح بعضهم إسنادا ورجح آخر إسنادا، فتفاوت الأمر، والصحيح أنه لا يحكم بإسناد أنه أصح الأسانيد على الإطلاق، بل الذي يحكم به أن يقال أصح الأسانيد عن أبي بكر، أصح الأسانيد عن عمر، أصح الأسانيد عن أبي هريرة، أصح الأسانيد عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن عائشة، أصح وهكذا. أما أن يحكم بإسناد واحد أنه أصح الأسانيد على الإطلاق فهذا لا يسلم، وإن كان قال به كبار الأمة رحمة الله تعالى عليه. لماذا لا يسلم؟ لأنهم اختلفوا. فالجمع بين أقوالهم ألا نحكم لإسناد واحد معين أنه أصح الأسانيد على الإطلاق، نظرا لقوة الذين حكم بأن إسنادهم أصح الأسانيد. فإذا أردت أن تناقش بين إسناد مثلا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود بجوار مالك عن الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أو مالك عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة، فستجد أنك دخلت إلى حرج. فالصحيح أنه لا يحكم لإسناد واحد بأنه أصح الأسانيد على الإطلاق. قال رحمه الله تعالى: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محل أي في أماكنه، أي تتفاوت درجات الحديث في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات التي تنبني عليه الصحة عليه. ما هي الصفات الخمس أو الأصول الخمس التي هي أو الشروط الخمس التي هي اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وعدم الشذوذ وانتفاء العلة القادحة؟ ولذلك تتفاوت تطبيقيا في نظر الحفاظ رحمة الله تعالى عليه. تطبيقيا هناك تفاوت في النظر، فالزهري مع أن الزهري إمام إلا أنه من الممكن يعني أن تعل بعض الأحاديث إذا كانت معلة طيب فتجد الناقد مضطرا لأن يعلها بعنعنة الزهري، هذا إذا كان الحديث معلا أصلا، أو وقع اختلاف بين سالم بن عبد الله بن عمر وبين نافع، وهذا يكون في حال إن الحديث يكون معلا طيب فيضطر الناقد لتعليله بأي شيء. يعني ما معنى أنه معلل؟ عندهم ذوق وعندهم استطعام لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام لا يخرج من مشكات النبوة، هذا كلام أشبه ما يكون بكلام الصحابة أو بكلام التابعين أو بكلام الطرقية، ولو كان السند ظاهره الصحة. ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية أصحها الزهري عن سالم عن أبيه. طب ما البخاري قال مالك عن نافع عن أبيه، مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري ومالك وسالم ونافع وابن عمر ابن عمر. فالإمام أحمد والإمام إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي الشارب ابن رهوي قال أصحها الزهري عن سالم عن أبيه. طيب سالم اختلف مع نافع في أربعة أحاديث والترجيح كان من نصيب نافع، فماذا نفعل؟ وقال علي بن المديني والفلاس عمرو بن علي أبو حفص إمام الكبير صحوها محمد بن سيرين عن عبيدة، عبيدة ابن عمرو السلماني، اسمه عبيدة ليس عبيدة، عبيدة، عن علي رضي الله عنه. وعن يحيى ابن معين أصحها الأعمش سليمان ابن مهران أبو محمد الكاهلي، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن علقمة بن قيس النخعي، عن ابن مسعود. وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه، أجل من روى عن مالك من؟ وأوثق من روى الموطأ، من أوثق من روى الموطأ؟ هذا هو الشافعي؟ لا ليس يحيى، لا ليس يحيى بن يحيى، عبد الله بن مسلمة القعنبي أوثق من روى عن مالك عند ابن معين وابن المديني، عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي. طيب يعني أوثق من روى عن مالك يختلف عن أجل من روى عن مالك. طيب فاختلف الحفاظ، فمنهم من رجح ومنهم من رجح، والصحيح أنه لا يقال هذه الأسانيد أسندها الحاكم في معرفة علوم الحديث. طيب أما الإمام أحمد فهو الإمام الكبير الذي طبقت شهرته الآفاق، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ولد سنة 64 و100 ومات سنة 41 و200. إسحاق هو الإمام الكبير، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهوي المروزي، مات سنة 38 و200 وله 72 سنة. وأسند هذا عنهما الحاكم أبو عبد الله في معرفة الحديث، في معرفة علوم الحديث. أما الزهري فهو الإمام العلم حافظ زمانه أبو بكر محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري القرشي المدني نزيل الشام، ولد سنة 50 ومات سنة 25 و100 في بدايتها، في بداية 25 و100 اتفق الأئمة على توثيقه وجلالته وإتقانه. أما سالم فهو الإمام الزاهد الحافظ مفتي المدينة أبو عمر وأبو عبد الله سالم بن عبد الله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني، ما يولده في خلافة عثمان ومات سنة 7 و100 ويقال 6 و100. وكان من أحب الخلق إلى أبيه، وكان من أشبه الناس بأبيه، وأبوه كان أشبه الناس بعمر، حتى كان يدلله ويقبل بين عينيه ويقول شيخ يقبل شيخا، ويقول يلومونني في حب سالم وجلدة ما بين العين والأنف سالم، يعني هذه الجلدة، يقول هذه الجلدة عليه رحمة الله. وكان من فقهاء المدينة السبعة الذين كان يصدر عن رأيهم من؟ ها؟ عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله. أبوه والإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن عبد الله ابن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب القرشي العدوي ابن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب القرشي القرشي العدوي المكي ثم المدني الصحابي الجليل، أسلم وصغير ثم هاجر مع أبيه ولم يحتلم واستصغر يوم أحد، مات في أول سنة 74. ومن المصائب التي نحن فيها ننبه على أن ابن عمر عرضت عليه الخلافة في أثناء الفتنة التي كانت بين علي ومعاوية فرفضها وفر منها، ولو قبلها ما ضرب حوله سيفان ومن تطح فيه كبشان، ومع ذلك فر منها رضي الله عنه وأرضاه. انتبه لمثل هذه الفوائد العظيمة في حياة هؤلاء الكرام عليكم السلام. أما علي بن المديني فالإمام الكبير علي بن عبد الله بن جعفر السعدي أبو الحسن المديني، ولد سنة 61 في نفس السنة التي توفي فيها من يا أخوان؟ 61 شعبة 60 ولد يحيى بن معين، أما هذا في السنة التي توفي فيها الثوري، فسبحان الله ما يموت سيد إلا ويولد سيد، ما يموت عالم إلا ويخلف الله بعالم آخر ويمد الله لهذا الدين، وهذا من فضله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا. ومات سنة 34 و200. الفلاس هو الإمام الكبير عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي الفلاس، مات سنة 49 و200. وأسند هذا عنهما أيضا الحاكم في معرفة علوم الحديث، أسنده يعني ساقه بإسناده. محمد بن سيرين هو التابعي الجليل أبو بكر الأنصاري البصري، مات سنة 10 و100. وعبيدة بفتح العين وكسر الباء، وعبيدة بن عمرو السلماني المراد من قبيلة مراد، وزالت قبيلة مراد باليمن وبيننا وبينهم مؤاخاة إلى لحظتنا هذه، أقول إلى يومين، ويعني هي قبيلة الآن يعني تهتم بالسياسة، وصغارها وكبارها ونساؤها يعني عندهم، والحمد لله فيهم دعوة طيبة وفيهم خير، سأل الله أن يبارك فيهم. ومنهم أويس القرني وعمرو بن عبسة، عفوا فروة بن موسيك، أنا قلت عمرو بن عبسة سلمي، أما هذا فروة ابن موسيك صحابي. أبو عمرو الكوف، وهم يرجعون إلى مذحج الذين هم أكثر أهل الجنة. أبو عمرو الكوفي التابعي الكبير المخضرم. المخضرم ما معنى المخضرم؟ ما معنى المخضرم؟ أو أحسن من هذا أن نقول هو من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ولم يلقه، يعني هو أدرك الجاهلية، ويعني أدرك الجاهلية والإسلام، يعني نقول أدرك النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ولم يلقى، ولو لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكان صحابيا، فليس تابعيا صغيرا بمعنى أنه ولد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أنه ليس صحابيا لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تابعي عاش في فترة وزمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لنال شرف الصحبة. طيب، مخضرم ثقة ثبت من رجال الجماعة، مات سنة 72. أما يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل أبو زكريا البغدادي الغطفاني مولاهم، مولى لم يكن عربيا صليبا، ولد سنة 60 و100 في نفس السنة التي مات فيها، ها نحن ذكرناه الآن، شعبة بن الحجاج، ومات سنة 33 و200. وقول هذا أسنده عنه الحاكم في معرفة علوم الحديث. الأعمش هو الإمام شيخ الإسلام شيخ المقرئين والمحدثين، الرجل الذي كان يؤدب طلابه بحق وكان شديدا رحمة الله تعالى عليه. أبو محمد سليمان ابن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي الحافظ، ولد سنة 61 ومات سنة 87 سنة. وإبراهيم هو الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد ابن قيس ابن الأسود النخعي الكوفي. نخع هؤلاء قبيلة منهم إبراهيم ومنهم الأسود ومنهم علقمة، كانوا علماء الكوفة من تلاميذ من وكبار تلاميذ من الإمام الكبير عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أحد التابعين الأعلام مات سنة 96. وعلقمة هو فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها الإمام الحافظ المجتهد الكبير أبو شبل علقمة بن قيس ابن عبد الله بن مالك النخعي مخضرم، أيضا مخضرم لازم ابن مسعود رضي الله عنه حتى رأس في العلم والعمل، مات سنة 62 يعني والصحابة متوافرون. وقول البخاري أسنده عنه الحاكم في معرفة علوم الحديث. أما نافع فهو الإمام المفتي الثبت عالم المدينة أبو عبد الله القرشي ثم العدوي العمري مولاهم مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وراويته، كان راوية عن ابن عمر، كان أكثر ملازمة لابن عمر من ابنه سالم، مات سنة 117. أما البعض الذي قال ما قال هذا فهو أبو منصور التميمي كما قال ابن الصلاح رحمه الله. وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي المتوفى سنة 29 و400 على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي رضي الله عنهم أجمعين. لكن نحن قلنا الجلالة ورفعة الشأن هذه في الشافعي، لكن أوثق الناس في الموطأ من عبد الله ابن مسلمة القعنبي، لأنه كان أكثر ملازمة يعني كان أكثر ملازمة لمالك من الشافعي. الشافعي أتى يعني الشافعي كان قرشيا ومن أئمة المذاهب الأربعة ومن أئمة الفقه، أما عبد الله بن مسلمة فكان راويا. مثل ماذا؟ مثل مثلا لو قورن بين أبي هريرة وبين ابن مسعود، فأبو هريرة حافظ كبير وهو حافظ الصحابة، بينما ابن مسعود فقيه مستنبط. طيب، فنال الشافعي شرف النسب وشرف الإمامة أنه إمام متبوع. طيب، أما عبد الله بن مسلمة فكان أتقن، فرق بين أن نقول فلان أجل من فلان وبين فلان أعلم من فلان أو فلان أوثق من فلان أو فلان أحفظ للحديث من فلان. طيب، مثل ما كانوا يقولون يعني أئمة الناس أربعة، أحمد وهو أفقههم في الحديث، لكن ما هم فقه، لكن إذا جلس أحمد وابن معين وابن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة يسردون كله، لكن أكثرهم سردا ابن أبي شيبة، أعظمهم فقها واستنباطا أحمد، أعلمهم به وبعلله ودقائقه ابن المديني، أكتبهم له أكثر من كتب، والذي كان الرجال إذا رأوه يرجفون يا حبن معي. طيب، لكن هذا كلهم يجمعهم الفضل والخير، لكن هذا أفضل في جزء وهذا أفضل في جزء. فالشافعي أفضل في جلالته، لماذا؟ لأنه من بني المطلب، وما زال السؤال عندك، بنو المطلب من أي قبيلة؟ قريش. ما علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما أهله وعصبته وقريش كلها أهله. أنا بنو المطلب. نعم، من المطلب هذا؟ أحسنت. أخو جد النبي صلى الله عليه وسلم من؟ على مهلك. أحسنت. عبد المطلب عندما مات هاشم بالشام وكان شيبة الحمد، هذه جملة اعتراضية بين خطي، شيبة الحمد، لأنه لا يليق بطالب العلم أن يجهل نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيبة الحمد، تريد شيئا أم تجلس؟ طيب الله يحفظك. شيبة الحمد، تفضل يحفظك. شيبة الحمد عندما مات أبوه، عمه المطلب مهاشم بن عبد مناف، والمطلب بن عبد مناف، شيبة المطلب ذهب إلى المدينة ليأتي من بني النجار أخوال شيبة الحمد، ذهب ليأتي بابن أخيه شيبة الحمد. تفضل. طيب، فركب خلفه، وكان شيبة الحمد ابن هاشم في وجهه سمرة خفيفة، يقولون آدم يعني إيش الآدم هذا؟ يعني في سمرة خفيفة، ليس أبيضا وليس أسودا، فيه سمرة خفيفة. فقالوا من هذا؟ من هذا الآتي؟ قالوا هذا المطلب. قالوا ومن معه؟ قالوا عبد المطلب. عبد المطلب يعني عبد أتى به المطلب، هم يعرفون أنه شيبة الحمد، فاشتهر عبد المطلب بعبد المطلب من أجل هذا. أحسن الله إليك. لا، أنا أردت أن أقول عبد المطلب لأنه أشهر، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فاشتهر عبد المطلب الذي هو شيبة الحمد في الأصل. طيب، وأصبح يطلق عليه عبد المطلب أكثر من شيبة الحمد. طيب، فاشتهر بهذا وأصبح أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فبنو المطلب هم وبنو هاشم لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام. فالشافعي مطلبي، حتى إن شيخ شيوخنا أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، عندما حقق كتاب الرسالة، ذلكم الكتاب العظيم في أصول الفقه وأصول الحديث، وإن كان هو أصول الفقه أكثر، طيب، ويعتبر أول ما دون تدوينا في أصول الفقه، قال للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، وكان يقال عليه الإمام المطلبي. المطلبي نسبة إلى من؟ إلى المطلب، عم جد النبي صلى الله عليه وسلم. فالشافعي جمع بين شرف النسب وبين الإمامة والفقه، فكان أجل من روى عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليهم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نكته، أي على ابن الصلاح، وعلى تسليم ما ذكره أبو منصور التميمي، فبنى العلامة صلاح الدين العلائي وغيره على ذلك. الغير هنا أيضا هو تاج الدين عبد الوهاب ابن علي السبكي. أن أجل الأسانيد رواية أحمد ابن حنبل عن الشافعي، عن مالك، عن النافع، عن ابن عمر. يعني إذا كان الشافع أجل من روى عن مالك، فأجل من روى عن الشافعي من؟ الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه. شيخ شيوخنا أبو الأشبر رحمه الله تعالى ذكر بحثا طويلا رأينا الاختصار فيه، وهو أنه يذكر أصح الأسانيد عن كل صحابي ونوزع في البعض، فرأينا الاختصار، وأن هذا لا يفيد إلا في ماذا يا إخوان؟ إلا عند التعارض. يعني ما فائدة أنهم يذكرون أصح الأسانيد؟ أنه عند التعارض سيرجح الإسناد الذي في قيل فيه أصح الأسانيد على الإسناد الذي الصحيح الذي لم يقول فيه إنه من أصح الأسانيد. طيب، أول من جمع صحاح الحديث، من أول من جمع صحاح الأحاديث؟ يقول فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. السبب في ذلك: أولا بالنسبة للبخاري رحمه الله تعالى، روى الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام، تاريخ بغداد طبع طبعتين، طبعة قديمة وفيها سقط، طيب، وطبع باسم تاريخ بغداد في 14 مجلدا، وطبع مؤخرا بتحقيق فضيلة الشيخ بشار عواد معروف، طيب، ومن معه باسمه الحقيقي الذي على المخطوطات، وهو تاريخ مدينة السلام. ومدينة السلام هي بغداد، لكن نحن مرتبطون بتسمية الكتاب من مؤلفه أو من المخطوطات التي تكون عليه، خاصة إذا كانت أصيلة. فإذا قلنا تاريخ مدينة السلام أي بتحقيق بشار عواد معروف بإسناده إلى إبراهيم ابن معقل النسفي، قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل، يقصد البخاري رحمه الله، يقول: كنت عند إسحاق بن راهوية فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب، يعني كتاب الجامع. إذا أراد الله شيئا هي أسباب، ومن بركة التلقي على العلماء أنه قد يفتح مواضيع لطالب العلم قد تكون سببا في نصرة الدين وانتفاع الأمة. من ممكن أن يذكر بحثا، أو أن بعض الطلاب يتمنى شيئا من العلم فيأخذها ويلتقطها بعض طلبة العلم، ويظل يجمع ويجمع ويجمع ويصبر نفسه. فالبخاري رحمه الله تعالى ظل 16 عاما يجمع هذا الكتاب المبارك، ما كان يتعجل كتعجلنا، وهذا شأن الأئمة رحمهم الله تعالى. فبعض الناس، وإن كان ورد عند ابن حجر في هذه السيرة أن القائل هو الإمام إسحاق نفسه، يعني لو أن أحدا يقوم بجمع كتابا مختصرا في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التصنيف قبل البخاري كانت تجمع فقط ولم تكن تتحرى الصحة. فمسند الإمام أحمد فيه أحاديث ضعيفة ومنكرة، موطأ الإمام مالك شحنه بالبلاغات وبأقوال العلماء وبالمذاهب، مصنف عبد الرزاق في أحاديث كثيرة ضعيفة ومنكرة، وهكذا سنن سعيد منصور، وهكذا من سبق البخاري. فوقع في نفس هذا القول وأحبه وتفرغ له رضي الله عنه، حتى وفق إلى أعظم كتاب ألف على وجه الأرض رحمة الله تعالى عليه. والذي وقع في هذه السير من نفس الطريق أن البخاري رحمه الله قال: كنا عند إسحاق ابن راهوية فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي البخاري: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. وقال ابن حجر أيضا رحمه الله: وروينا بالإسناد الثابت، الإسناد الصحيح، عن محمد بن سليمان ابن فارس قال: سمعت البخاري رحمه الله يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه، وبيدي مروحة أذب بها عنه، يعني كأنه يدفع الذباب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدفع الحشرات أن تقع أو أن تقترب، والذباب والحشرات والجراثيم، ما هي الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت بعض المعبرين، بعض الناس الأفاضل الذين يفهمون في تعبير الرؤى، فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، أنت تدفع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن سنته. فهو الذي حملني على إخراج الجامع. قلت ولا يبعد أن الأمرين معا كانا سببا لتأليف كتابه رحمه الله تعالى. وفي خطبة الجمعة خارج، انظر لنا لو سمحت، لم يخفض الصوت، انظرهم لم يخفض الصوت، لم يعني الجمعة صلناها من 7 ساعات أو 6 ساعات. طيب بالنسبة للإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، فقد قال في مقدمة كتابه: أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك. زيدوا عندكم فائدة لم أذكرها في الكتاب، أن هذا المخاطب هو الحافظ أحمد ابن سلمة، وهو رفيق مسلم، والذي تسبب في تأليف هذا الكتاب. الحافظ أحمد بن سلمة: فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، يعني في مكان واحد، لأن البخاري يعني ولكل وجهة هو مولها. البخاري قطع الأحاديث واهتم بالاستنباط وتعليم طالب العلم أن يكون فقيها، يعني البخاري كتابه كتاب حديث وأسانيد وصناعة حديثية، لكن هو أصل، ومسلم فصل في الصناعة الحديثية، وقطع الأحاديث ليدرب طالب العلم على الاجتهاد والاستنباط. أما مسلم فجمعها في مكان واحد. تفضل. شريك له شريك محمد العابد ورسوله محمد وعلى آله محمد كما استمر. بسم الله. الحافظ أحمد بن سلمة النيسابوري. أما ثانيا بالنسبة للإمام مسلم ماذا قال؟ يقول فأردت أرشدك الله، يخاطب أحمد بن سلمة النيسابوري وكان رفيقا له في الرحلة، أن توقف على جملتها مؤلفة محصى، يعني في مؤلفة أي بجوار بعضها ومحصى بجوار بعضها في مكان واحد، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، يعني أنت ما تريد تكرارا إنما تريد، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منه. كثرة التكرار وكثرة التخطيط وكثرة أماكنها يشغله، فيريدها مجموعة. ووفى مسلم رحمة الله تعالى عليه لصاحبه أحمد ابن سلمة رحمة الله تعالى عليهم من التفهم فيها والاستنباط منها. وللذي سألت أكرمك الله، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبري، لما أنا رجعت إلى تدبري والتفكر فيه وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة، يعني الذي أنت سألت عنه عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، منفعة موجودة لا شك ولا ريب. وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة. وهذا المطلوب إذا ألفت كتابا أو كتبت ورقة أو خطبت خطبة أو ذكرت نصيحة، أن يكون أول من أو أن يكون أول المستفيدين منها من أنت، أنت الذي قلت أو أنت الذي كتبت. إياي خاصة كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غير من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف. ثم قال رحمه الله تعالى ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليف على شريطة سوف أذكرها لك إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. خذوا فائدة الليلة ما هي؟ ما اسمه الجامع أو ما اسم صحيح البخاري؟ كلمة صحيح البخاري هذه كلمة تجارية. ما اسم الكتاب؟ ماذا سماه البخاري؟ أنت كطالب علم وهي كطالبة علم تدرس علم الحديث، لا يليق بك أن تظل تقول صحيح البخاري صحيح وأنت تجهل اسم صحيح البخاري. اسم صحيح أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى الجامع، لأنه يضم التوحيد والعبادات والمعاملات والقصص والتفسير والرقائق، طيب يضم كل هذا، فهذا جامع يجمع. المسند إذن المعلقات والتبويب ليس هو المراد في صحيح البخاري. المراد هو الأحاديث المسندة، الأحاديث التي تساق بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجامع المسند المختصر. إذن لماذا يستدرك الحاكم وغيره على البخاري وقال إنه مختصر؟ ها؟ قال إنه مختصر، فقد ترك من الأحاديث الكثير، طيب لم يتعمد أن يذكر في كتابه كل ما صح عنده، إنما كتابه مختصر. انظر وعطوا لي هذا، فهو مختصر الجامع لأنه يضم علوم. أنتهي أولا واسأل بعدها، بس حتى لا يعني لا تقطع علي وعلى الإخوان. الجامع لأنه يجمع علوما وأبوابا كتبا من العلم. طيب المسند لأنه الصحيح لم يذكر فيه ضعيفا، وقد أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين المباركين إلا أحرفا يسيرة انتقدها الحفاظ. المختصر أنه الصحيح المختصر، إذن هو التزم لنا بالصحة والتزم لنا بأنه مختصر، إذن ترك أحاديث كثيرة من الصحاح خشية التطويل. من ماذا؟ من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، أموره العملية والعبادات والمعاملات والاعتقادات وسننه، جمع سنة طريقته وأيامه، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وأما صحيح أبي الحسين مسلم ابن الحجاج فقد أخرج الخطيب في تاريخ مدينة السلام بإسناده إلى الحسين بن محمد الماسرجسي، عفوا المسرجسي، قال سمعت أبي يقول، سمعت مسلم ابن الحجاج يقول صنفت هذا المسند الصحيح. إذن صحيح مسلم ماذا يسمى؟ المسند الصحيح. المسند ليس المسند بمعنى الأحاديث المرتبة على مسانيد الصحابة، إنما الكتاب الذي أسندت أحاديثه واتصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحيح التزم لنا الصحة من 300,000 حديث مسموعة. إذن كتاب البخاري، أنا ما زلت سأسمع سؤالك، ما زلت إلا أن أكون أجبت عليه في ثنايا كلامي. صحيح البخاري اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأئمته. احفظوا احفظوا ما اسمه صحيح، ما اسم كتاب البخاري، بمعنى أدق، ونحن نقول صحيح البخاري كشيء منتشر، وإلا الصواب أن نقول ما اسم كتاب البخاري. الاسم الذي ألفه هو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. كتاب مسلم اسمه المسند الصحيح، والمسند هنا ليس بمعنى المسند أي الذي رتب على مسانيد الصحابة، إنما بمعنى الأحاديث المسندة التي اتصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. لا لا لا، بمعنى أنه كان هو يقول أحفظ 100,000 حديثا صحيحا و200,000 حديثا ضعيفا، فلو وضع كل ما يحفظ لكان الكتاب مثلا في حدود 30,000 بدون المكرر مثلا. لا لا لا، الآن مثلا عندك اختار بابا من أبواب العلم، أي باب، مثلا في باب مثلا الطهارة، أو في باب أو في كتاب الجهاد، أو في هو عنده أحاديث كثيرة، فبدلا من أن يسرد كل ما عنده يأتي بحديثين أو بحديث أو بثلاث أو بخمسة، لكن لو أتى هذا اسمه الاختصار. البخاري ماذا فعل في كتابه؟ قطع الأحاديث، بمعنى أنه يذكر الحديث مثلا في مواضع متعددة، مرة يذكر الحديث كاملا ومرة يذكر جزءا، هذا اسمه تقطيع. لا، الاختصار ليس من حقه أن يختصر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما اختصاره معناه أنه بدلا من أن يسرد كل ما يحفظ أتانا بماذا؟ مثل ماذا؟ أوضح لك. الآن كتاب مثل رياض الصالحين، هل النووي رحمه الله أتى بكل ما ورد في الباب؟ لا لا، إنما أتى يعني بمجموعة من الأحاديث في كل باب، طيب، تفيد مقصوده ومراده. وإلا أنت لو أردت أن تستدرك على النووي في رياض الصالحين من خلال الكتب ستجد، مثل ما فعل الحافظ نور الدين الهيثمي رحمه الله تعالى في كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، عندما جمع زوائد الكتب الستة على الكتب الستة، زوائد مسند أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى ومعاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير على الكتب الستة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، ما زلنا نقول صحيح البخاري صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه. طيب، فهو البخاري عندما قال الجامع خلاص الجامع لأنه يجمع سبعة علوم، المسند أي أنه يسوق بالأسانيد، أما المعلقات فليست من شرط. الصحيح اشترط لنا الصحة. المختصر أي أنه لم يسق كل ما عنده في الباب. ولذلك وصح سيأت إن شاء الله الكلام أن بإذن الله أنه صحح أحاديث عند الترمذي وغيره لم يذكرها في كتابه. وليس كل حديث صحيح عنده وضعه في هذا الكتاب، بل خاف من التطويل. لماذا؟ نظر بعين البصيرة إلى ضعف الهمم خاصة في مثل عصرنا. يعني اليوم مثلا تصور لو أن واحدا منا أراد أن يحفظ البخاري على الوجه، على الوجه يعني على ما هو عليه، على ما هو عليه بأسانيده ومتنه بتقطيعه، كم يجلس، كم سنة يجلس يحفظه ويحفظ ويرجع ينسى إن شاء الله. ولذلك أتى الشيخ الألباني رحمه الله وطيب ثراه اقتداء بالأئمة الكبار كالمنذري وغيره، طيب والقرطبي، وماذا قال؟ مختصر صحيح البخاري. ماذا فعل؟ جمع كل المتون، بدل ما أن المتن هنا وهنا وهنا وهنا، راح جمع المتون هذه وجعلها في متن واحد. طيب طالما أن الصحابي واحد وجمعها وقال مختصر صحيح البخاري كما فعل المنذري والقرطبي وغيرهما. في وهناك مخطوطة، مخطوطة لمختصر صحيح مسلم للنووي وهي خطأ، ليست للنووي. أنا كنت بدأت شرعت في نسخها وتحقيقها ثم تأكدت أنها ليست للنووي، ونص بعض أهل العلم على أنها ليست للنووي وإن كان كتب عليها أنها للنووي، فتوقفت. مع أن أتيت من كتب الفهرسة ما أذكر كشف الظنون أو ماذا، أن لكن لم يذكر أحد من العلماء الذين ترجموا للنووي أن له كتابا في اختصار صحيح مسلم. فالجامع المسند الصحيح المختصر، مختصر ليس بمعنى أنه قطع الأحاديث أو حذف منها، لا، المختصر بمعنى أن مثلا عندنا مثلا في باب مثلا السواك، مثلا هو الذي جاء على لساني الآن، السواك مثلا البخاري عنده 30 حديثا مثلا، لم يذكر لنا لحديثه. إذا اختصر أم لم يختصر؟ اختصر. باب المسح على الخفين يحفظ مثلا 100 حديث، ذكر 5، اختصر أم لم يختصر؟ اختصر. هذا معنى المختصر. من سنن، عفوا، من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. الأيام هنا بمعنى السيرة، أنه ذكر شيئا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب المناقب. طيب مناقب النبي صلى الله عليه وسلم ومناقب الصحابة ومناقب الأنصار ومناقب المهاجرين، هذا كله يدخل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يريد أن يكتب سيرة صحيحة يجعل صحيح البخاري صلبا، يعني هو الأصل، هو العمود، هو يجعله العمود الفقري لبحثه ويبني عليه. هو بدأ في ماذا؟ في الرسول عليه السلام ونسبه ولده، طيب، وذكر أشياء، اجعل انت هذا وجمع جمع جمع جمع جمع وأضف أضف أضف أضف، ستفاجأ أنك كتبت كتابا في السيرة من أصح الأحاديث على وجه الأرض. ها. وأيامه، إذن كتاب البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر. وضحت كلمة المختصر؟ من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. أما كتاب مسلم فاسمه المسند الصحيح، وقلنا من مسند صحيح الأحاديث المسندة وليس المرتبة على المسند. سؤال، طيب حاضر، سؤال، ما هو الأرجح، كتاب البخاري أم كتاب مسلم، ولماذا؟ هات سؤالك. أصح الكتب بعد الصحيحين، يعني سيدخل الكتب التي اشترط أصحابها الصحة ك كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، والضعيف فيها قليل والمنكر يكاد ينعدم. طيب، إلا ما نبه عليه ابن خزيمة، له منهج يحتاج لإيضاح، أنه قد ينبه في كتابه على بعض الأحاديث الضعيفة ويكون قد رواها، فهذا لا يقال أخرجه ابن خزيمة. انتبه، مفروض أن نقول أخرجه ابن خزيمة وضعفه، وضعفه. يأتي بعد هذا السنن الأربعة وما كان على شاكلتها. نعم نعم، بارك الله فيك. نعم، كنت تريد تسأل؟ لا، أنا هذا سؤال يعني ليس سؤالا استفهاميا، بل هو سؤال تقريري. لماذا لنقف عنده؟ إن نحن سنقف عنده عند ما هو الأرجح، ما هو الأصح. هو يعني نظريا وابتداء وسريعا البخاري أصح، لكن لماذا؟ أنت كطالب علم هنا، كلامنا هنا الآن ما نكتفي مثلا بأن نقول البخاري أصح، هذه دعاوى، لكن نحن نريد أن نحدد لماذا قلنا إن البخاري أصح، ما هي الأوجه التي ترجح بها، يعني السؤال بطريقة أخرى، ما هي الأوجه التي ترجح بها كتاب البخاري على كتاب مسلم، ولماذا كان أرجح عند أهل العلم؟ نقف عند هذا إن شاء الله تعالى. بقي أي سؤال؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.